رفاقك في الأغوار شادوا سروجهم وجندك في حطنا صلوا وكبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا حول قائد من أعظم قادة المسلمين، إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه حبيب المصريين، إنه صلاح الدين يوسف ابن أيوب المعروف بصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، وبعدما وصل بنا المسير إلى نشأة صلاح الدين وإلى البيئة والظروف التي شكلت شخصية صلاح الدين، وكيف أن الأقدار بإذن الله سبحانه هيأت هذا البطل المغوار ليكون صلاح الدين صلاح الدين والدنيا معا، تعالوا بنا أن نتمم المسيرة الآن، وأن نبين الآن كيف انتقل صلاح الدين من بلاد الشام إلى هنا إلى مصر، وكيف جاء صلاح الدين إلى مصر، وكم كان عنده، وكم كان في عمره رحمة الله عليه، كم كان سنه لما أقبل إلى هنا إلى مصر. أيها الأحبة الكرام، لما قتل عماد الدين زنكي غدرا وغيلة، تولى من بعده ابنه نور الدين محمود زنكي، وكان رجلا على قدر كبير وعلى قسط كبير من التقى والإيمان والصلاح، وكان في بلاد الشام، وكانت عينه على مصر، إلا أنه لا يستطيع أن يحرك جيوشه إلى مصر لعدة أسباب، منها أن قائد بيت المقدس وأن ملك الروم وملك الصليبيين آنذاك كانت عينه كذلك على مصر، وهو قائد مملكة بيت المقدس، وكانت مملكة صليبية آنذاك، وكان نور الدين محمود زنكي عينه على مصر، وكانت مصر في آخر أيام الدولة الفاطمية التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية، إلا أنها لا تنتسب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ومن قال بأنها من نسل فاطمة من أهل العلم عددهم قليل، ولا تصح هذه النسبة أبدا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي دولة نشأت على يد رجل يهودي في الأصل. وقرأوا تاريخهم، وقرأوا ماذا فعلوا في مصر وأهلها، فهم من الشيعة العبيدية الإسماعيلية، يختلفون عن الإثنى عشرية، لكنهم شيعة وفعلوا ما لا يخطر على بال بأحد من الناس. أقول أيها الأحبة الكرام، كانت مصر تحت سلطان هذه الدولة العبيدية، فالأمر كان في غاية الخطورة، وكانت الفتن والقلاقل والثورات في مصر آنذاك لا تنطفئ ولا تتوقف، فضلا عن الصراع بينهم، أي بين العبيديين على الوزارة، ويريد كل واحد منهم أن يستولي على الوزارة. قبل أن يأتي صلاح الدين إلى مصر كان في بلاد الشام، وكان حال مصر لا يسر لما كانت فيه من سلطان هذه الدولة الظالمة، أي الدولة العبيدية. أما صلاح الدين فقد نشأ في جيش نور الدين محمود زنكي، وكان أمام أبيه وأمام عمه أسد الدين شركوه. أقول لحضراتكم السبب الذي جعل صلاح الدين ينتقل إلى مصر كالآتي: كانت مصر قبل مجيء صلاح الدين نهبا للثورات، أي من ثوراتها وخيراتها، وكان الصراع على كرسي الوزارة على قدم وساق، فضلا عن الخلافات والنزاعات التي كانت بين الطوائف الداخلية من مماليك وأتراك ومغاربة، وكانت المجاعة والأوبئة تملأ الشوارع والطرقات، فضلا عن كثرة القتل والاغتيالات لمن كان يريد أن يتولى منصب الوزارة. فالخليفة الفاطمي آنذاك لا يمثل شيئا، وإنما الأمر بيد هؤلاء المتغلبين من الوزراء والقوات. وكم جرت من مذابح ومن معارك من أجل الوزارة في هذه الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية. وكل من محمود الدين زنكي، أو عفوا وكل من نور الدين محمود زنكي وملك بيت المقدس الذي كان يسمى بأمور الصليب ينظر إلى مصر، ويريد كل واحد منهما أن يدخل مصر، نور الدين محمود زنكي وأموري ملك مملكة بيت المقدس، ولكن لا يمنع كل واحد منهما إلا خوفه من الآخر، لأن الأمر قديما كان يحتاج إلى موازنات، وكان يحتاج إلى فقه للواقع، وكان الأمر لم يكن مهيئا لنور الدين محمود زنكي آنذاك أن يدخل من نفسه إلى مصر، ولا أن يعرض قواته للهلكة في هذه المعارك. وهنا أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا وقدر أن يحدث في مصر آنذاك الآتي: جاء رجل، وكان هذا الرجل لصا في أيامه الأولى، وكان هذا الرجل يعرف أنه كان من قطاع الطرق، وكان يسمى شاور السعدي. هذا الغادر وهذا الرجل كان ممن نازع على منصب الوزارة آنذاك هنا في الدولة الفاطمية. فخرج هذا الرجل على خليفة الدولة آنذاك، واستطاع أن يتغلب على من كان على هذا المنصب آنذاك، وأن ينصب نفسه وزيرا في هذه الدولة، وأن ينصب نفسه في أيام العاضد، وكان العاضد هذا هو خليفة الدولة آنذاك، نصب نفسه مكان هذا الذي كان قبله في هذه الدولة. وبكل أسف صار بين الناس بأسوأ سيرة، وصار بين الناس بأسوأ أفعال، هو وأولاده ومن معه. في هذه اللحظة لم يتحمل واحد اسمه ضرغام الوضع الذي كان فيه، وكان ضرغام متواطئا مع الخليفة العاضد، فثار عليه وألجأه إلى الفرار، فانتصب ضرغام على القرسي، يعني خرج على شاور ونزع شاور وانتصب ضرغام على الكرسي، وبهذا عاد الأمر إلى الدولة الفاطمية، لأن ضرغام كان من رجال العاضد. الأمر كله هنا كان بعيدا عن صلاح الدين وعن نور الدين محمود زنكي، كانت خلافات قائمة في الدولة الفاطمية. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما انتصر ضرغام على شاور، فما كان من شاور إلا أن توجه مباشرة مستنجدا ومستغيثا بنور الدين محمود زنكي في بلاد الشام، وطلب شاور من نور الدين محمود أن يمده بالسلاح والرجال والجنود حتى يستطيع أن ينتصر على ضرغام. وله كالآتي، اسمع، له كالآتي: تعهد شاور بنفقات الحملة كاملة وبغرامة سنوية تؤدى إلى جيش نور الدين محمود زنكي. فلما سمع نور الدين محمود هذا الكلام تلكأ وتبطأ ولم يلتفت في أول الأمر إلى ما قاله له هذا الخبيث. وهنا أيها الأحبة السبب الذي جعل القائد نور الدين محمود زنكي أن يحرك الجيوش وفيها صلاح الدين نحو مصر، لأن نور الدين محمود زنكي سمع أن أموري قائد مملكة بيت المقدس، يعني قائد الصليبيين آنذاك، تحرك بجيشه نحو مصر ويريد أن يدخل مصر، وأنه تغلب على ضرغام الذي كان هناك في مصر، فما كان من نور الدين محمود إلا أن حال فشاور واتفق معه وأرسل الجيش لينصر شاور وليخلص مصر من أموري ملك مملكة بيت المقدس. وكان على رأس هذا الجيش من؟ أسد الدين شركوه عم صلاح الدين، وكان معه مساعده هذا الشاب الصغير صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما وصل أسد الدين شركوه مع شاور انتصروا نصرا مؤزرا على ضرغام، وانتصب شاور من جديد على كرسي الوزارة. فلما انتصب شاور واستقر الأمر، إلا أنه كان كذابا وكان غادرا ولم يفي بكلمة واحدة لنور الدين محمود زنكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل الأعجب من ذلك أن شاور حالف أموري ملك مملكة بيت المقدس ضد نور الدين محمود زنكي. وصدق ربنا إذ يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أنا أعلم أن نور الدين ما اتخذه بطانة وحاشاه أن يفعل ذلك، ولكن انظروا إلى أن القرآن كيف حذرنا، وقال سبحانه: ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم. بعدما عقد العقود والعهود مع نور الدين محمود زنكي أن يؤدي تكاليف الحملة وأن يؤدي ثلث الإيرادات المصرية إلى بلاد الشام، إلا أنه عاد عن هذا كله وما وفى بكلمة واحدة لنور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، بل حالف مملكة بيت المقدس ضد نور الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاضطر هنا أسد الدين شركوه أن يحاربه بمساعدة البطل المذفر صلاح الدين الأيوبي. وهنا استنجد شاور السعدي، وكان اسمه كذلك، بملك مملكة بيت المقدس، واستطاعت الجيوش الشامية أي جيش أسد الدين شركوه أن تصمد أمام جيش شاور وأمام التحالف الصليبي. وكان هذا عندنا في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، التقى الجيشان جيش شاور ومعهم الحلف الصليبي، وكان هذا أول لقاء يشترك فيه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. فلما وجد نور الدين محمود زنكي أن هذا الخائن شاور قد خان وورث جيش الشام الذي فيه أسد الدين شركوه والذي فيه صلاح الدين الأيوبي، فأراد نور الدين محمود زنكي بعقلية العسكري وأراد بعقلية القائد أن يقوم بإشغال وبتخفيف الضغط عن جيش الشام الذي فيه أسد الدين شركوه والذي فيه صلاح الدين. فقام نور الدين محمود زنكي متوجها نحو حصن حارم، وبعد ذلك انتقل نور الدين محمود رحمة الله عليه إلى حصن بانياس وفتحهما ليخفف الضغط عن جيوش الشام. فخشي ملك بيت المقدس أو ملك مملكة المقدس أن تتفلت منه أجزاء من مملكته، فأخذ يفاوض أسد الدين شركوه وعقد هدنة، الهدنة الآن بين ملك مملكة بيت المقدس وبين أسد الدين شركوه، وتمت الهدنة وتم الانسحاب عن مصر، وعاد أسد الدين شركوه وترك مصر لأصحابها. ولكن هذه كانت هي الجولة الأولى في مصر بين نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه وبين الصليبيين بسبب هذا الخائن شاور وما فعله. فعاد رحمة الله عليه أسد الدين شركوه ومعه صلاح الدين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي جاء فيها صلاح الدين إلى مصر، والوضع لم يكن آنذاك على ما يرام، بل هناك خلافات مذهبية وخلافات طائفية وانتشار للمذهب الشيعي الرافضي الباطني الإسماعيلي آنذاك، وسموا بالباطنية لأنهم كانوا يقولون غير ما يعتقدون، وكانوا يعتقدون أشياء غير ذلك، يقولون بأن الآيات لها ظاهر ولها باطن إلى غير ذلك من الضلال. فأمر نور الدين محمود أسد الدين شريكوه أن يعود بالجيش، فعاد بالجيش ليكون اللقاء الثاني في مصر، ولكن هذا ما نتعرف عليه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر، رفاقك في الأغوار شادوا سروجهم، وجندك في حضن